إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب التوحيد، وما زلنا عند باب ما جاء في الرقى والتمائم. وقد عرفنا في الدرس الماضي أن المؤلف عليه رحمة الله قد أورد 6 أدلة لتحقيق مقصود هذه الترجمة، وتكلمنا على 3 منها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الكلام من المؤلف عليه رحمة الله مفاده أن التمائم على قسمين، يفيد هذا الكلام أن التمائم على قسمين. القسم الأول تمائم شركية، والقسم الثاني تمائم ليست شركية. أما القسم الأول وهو التمائم الشركية، فهي التي يفعلها أهل الجاهلية من تعليق أشياء على أولادهم، يعتقدون أنها تدفع العين عنهم، كما قال المصنف: شيء يعلق على الأولاد من العين، شيء يعلق على الأولاد من العين. هكذا كان أهل الجاهلية يفعلون، يعلقون أشياء على أولادهم يزعمون أنها تدفع العين عنهم. ومثلها، يعني مثل التمائم الشركية، ما يعلقه الناس في زماننا لجلب نفع أو رفع ضر أو دفعه، ولم يثبت جواز تعليقه شرعا ولا قدرا. فهذا الذي يعلقه الناس لجلب نفع أو رفع ضر أو دفعه، ولم يثبت جواز تعليقه شرعا ولا قدرا، ولا يكون من القرآن، فهذا داخل في التمائم الشركية. كمن يعلق مثلا عجلة، يعلق عجلة سيارة على داره يتقي بها العين، أو يعلق يد إنسان في باب بيته أو في سيارته يريد بذلك دفع العين، أو يعلق ذيل ذئب أو خروف أو غير ذلك. المهم أن ما يعلقه الناس في زماننا من الأشياء التي يتقون بها العين فهي داخلة في التمائم الشركية، لأنه لم يثبت كونها سببا لدفع العين لا شرعا ولا قدرا. إذن هذا القسم الأول من التمائم، وهي التمائم الشركية. القسم الثاني وهي التمائم، وهي تمائم ليست شركية. وهذه التمائم التي المقصود منها التي تكون من القرآن أو من صحيح السنة النبوية. وهذه التمائم التي هي من القرآن أو من صحيح السنة النبوية اختلف السلف في تعليقها على قسمين، أو على قولين. القول الأول يرى أصحابه أنه يجوز تعليقها، فقالوا هذه التمائم التي تكون من القرآن أو من السنة النبوية قالوا جائز تعليقها. وينسب هذا القول إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وينسب كذلك إلى أمنا عائشة رضي الله عنها. وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه جماعة من السلف، منهم سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد وأبو جعفر الباقر وابن سيرين وعبيد الله بن عبد الله بن عمر والضحاك، هؤلاء يروى عنهم أنهم أجازوا تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من صحيح السنة. يقول الشيخ سليمان رحمه الله في شرحه لكتاب التوحيد، قال: وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، انتهى كلامه. وأصحاب هذا القول الأول القائلون بالجواز استدلوا بقوله جل وعلا من الكتاب، استدلوا بقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قالوا هذه الآية عامة في الاستشفاء بالقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، القرآن شفاء. قالوا وهذه الآية ليس فيها تقييد بشيء، فدل ذلك على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة. إذن فهم يرون أن التعليق وسيلة، ما هو إلا وسيلة، وإلا فإن الشافي وحده هو الله جل في علاه. إذن هذا دليلهم، وهو ظاهر هذه الآية. ثانيا مما استدلوا به وهو من السنة ما رواه أبو داود في سننه، وكذلك رواه الترمذي في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فزع أحدكم في نومه فليقل: بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن يحضرون. قال الراوي: فكان عبد الله، يعني عبد الله بن عمرو وهو راوي هذا الحديث، قال: يعلمها ولده من أدرك منه، ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، يعني من كان منهم بالغا، يعني حفظه هذه الكلمات حتى يقولها، ومن كان صغيرا لا يستطيع حفظها يكتبها له في كتاب أو في صك ثم يعلقها له. قالوا هذا دليل على جواز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن ومن صحيح السنة النبوية. الدليل الثالث الذي استدلوا به وهو قولهم إن الأحاديث الواردة في النهي عن تعليق التمائم، ومنها الأحاديث التي مرت بنا وقد أوردها المصنف في هذا الباب، قالوا هذه الأحاديث محمولة على القسم الأول، يعني على التمائم التي تشتمل على الشرك، أما التمائم التي هي من القرآن أو من صحيح السنة قالوا فهذه جائزة. إذن هذه خلاصة أدلتهم، هذه خلاصة أدلة من أجاز تعليق التمائم إذا كانت من القرآن أو من صحيح السنة النبوية. والقول الثاني في هذه المسألة قال أصحابه التمائم حتى لو كانت من القرآن أو صحيح السنة فإنها غير جائزة. إذن هم اتفقوا على أنه لا يجوز التعليق، ولكنهم اختلفوا في حكم التعليق، هل هو للتحريم أو للكراهة، هل هو للتحريم أو للكراهة. إذن فأصحاب القول الثاني قالوا تعليق التمائم غير جائز إذا كان من ولو كان من القرآن أو السنة النبوية، وهذا هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد عقد ابن أبي شيبة عليه رحمة الله في مصنفه بابا في تعليق التمائم والرقى، ونقل رحمه الله المنع عن جماعة من السلف منهم عبد الله بن عكيم وعمران بن حسين وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر، هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنه، إلا عبد الله بن عكيم على الخلاف الذي تقدم. وأيضا ممن يرى المنع أبو مجلز والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهؤلاء من التابعين. قال الشيخ سليمان في شرحه لكتاب التوحيد قال وجزم به المتأخرون، يعني هذا القول الثاني جزم به المتأخرون، وعليه يعني العلماء المتأخرون أيضا في عصرنا، رحم الله من مات منهم وحفظ الله من كان منهم حيا. واستدلوا لقولهم هذا أولا استدلوا بأحاديث الباب ما تقدم منها وما سيأتي، وقالوا هذه الأحاديث عامة في التعليق وليس فيها التفريق بين التي هي من القرآن وغيره، كما جاء في حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا وكل إليه. قالوا إذن فليس هناك تفريق بين ما كانت التميمة فيه من القرآن أو من غيره، إذن فالتمائم كلها عند أصحاب هذا القول داخلة في عموم النهي ولم يرد لها تخصيص، إذن فتبقى على عمومها، خاصة وأن الصحابة رضي الله عنهم الذين رووها فهموا منها ذلك العموم، ولهذا فرقوا بين التمائم والرقى، فالرقى منها ما هو جائز، أما التمائم قالوا فكلها ممنوعة، الرقى إذا كانت من القرآن أو صحيح السنة هذه جائزة مشروعة، وأما إذا كانت شركية فهذه ممنوعة، أما التمائم فكلها ممنوعة، كلها ممنوعة. إذن فاستندوا إلى عموم الأدلة لأنه لا تفريق فيها. والدليل الثاني الذي استدل به أصحاب القول الثاني هو قولهم أن من استثنى شيئا من التمائم فعليه بالدليل، يعني استثناء جواز استعمال التمائم إذا كانت من القرآن أو من صحيح السنة هذا يحتاج إلى دليل خاص، وإلا فإننا نبقى على العموم ونبقي العموم على عمومه، من تعلق شيئا وكل إليه، لأن إبقاء العموم على عمومه هذا فيه إبقاء لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه. نعم، وأيضا التخصيص دون دليل هذا مردود، لماذا؟ لأن التخصيص هذا نوع من أنواع التشريع، إذن فلا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل. إذن فأصحاب هذا القول استندوا إلى عموم الأدلة التي ليس فيها تفريق، وتبين أن التعليق كله يعني من التمائم المحرمة، وأيضا قالوا لا يوجد دليل يستثني التمائم التي تكون من القرآن أو من صحيح السنة. طيب، هنا لو قال قائل قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء، وهي الآية التي استدل بها أصحاب القول الأول، قد يقول قائل هذه الآية واضحة الدلالة، واضحة الدلالة، أيضا كذلك الحديث الذي استدلوا به حديث عبد الله بن عمر فإنه كان يعلم تلك الكلمات لأولاده ومن لم يتعلمها وكان صغيرا يعلقها له، فكيف نرد على ذلك؟ فنجيب على هذا أن الآية، أن الآية لا دلالة فيها، لا دلالة فيها عما ذهبوا إليه، وقد وضح هذا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فقال في شرح لكتاب التوحيد، قال إن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به، يعني تقرأ على المريض بالقرآن، فلا نتجاوزها، يعني هذه الصفة المعينة وهي القراءة على المريض لا نتجاوزها، فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا، إلى أن قال عليه رحمة الله ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية عن هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشيخ بيّن هنا أن الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذه الآية لا يفهم منها ما فهمه أصحاب القول الأول. لماذا؟ لأن الاستشفاء بالقرآن ورد في السنة على صفة معينة وهي القراءة به، إذن فمن جعل التعليق أيضا داخلا في عموم هذه الآية فهذا لم يصب، لأن قوله هذا يحتاج إلى دليل، وقد جعل سببا ما لم يجعله الشرع سببا. إذن هذا معنى كلام الشيخ، ولهذا نقول في هذه المسألة وهي فائدة يعني عامة في موافقة الشريعة وإصابة السنة، نقول إنه لا بد على المسلم أن يراعي في ما يتقرب به إلى الله عز وجل في عباداته، إذا أراد أن يصيب السنة حقا وأن يوافق الشريعة صدقا فعليه أن يراعي في عبادته صفة هذه العبادة، يعني أن تكون مشروعة، وأن يراعي زمان هذه العبادة، وأن يراعي مكان هذه العبادة، وأن يراعي جنس هذه العبادة، وأن يراعي قدر هذه العبادة، وأن يراعي السبب، وهذا كما قلت في كل ما يتقرب به إلى الله. إذن هذه ستة أشياء لا بد أن يراعيها من أراد أن يوافق السنة ويصيب السنة حقا ويوافق الشريعة صدقا، أن يلاحظ صفة العبادة، زمان العبادة، مكان العبادة، جنس العبادة، قدر العبادة، سبب العبادة، هذه ستة أشياء لا بد من مراعاتها، لأن هذه الأشياء الستة فيها مدخل للشيطان في إبعاد الناس عن السنة، يعني الشيطان يأتي إلى الحريصين على السنة فيكون عندهم دليل، دليل يعني عام، فيأتي الشيطان ويضيف إليه صفة غير مشروعة أو يضيف إليه زمان غير مشروع أو مكان غير مشروع أو جنس غير مشروع أو قدر غير مشروع أو سبب غير مشروع. إذن فهذه الإضافة تعتبر بدعة، وهذه البدعة إذا جاءت على نص عام صار الفعل كله بدعة، وهذا ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، وهذا ما يحصل فيه الخلل عند الناس. يعني تجد أصل تلك العبادة مشروع لكن صفتها مبتدعة، زمانها مبتدع، مكانها مبتدع، جنسها مبتدع، قدرها مبتدع، سببها مبتدع. إذن فالأصل أنها تكون كلها مبتدعة. حتى يتضح الأمر أكثر، مثلا يأتي بعض الصوفية إلى الأحاديث الواردة في ذكر الله عز وجل ويستدلون بها على مشروعية ذكرهم، فنقول لهم استدلالكم هذا باطل. لماذا؟ نعم، الله عز وجل حث على الذكر، واذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الذكر، سبق المفردون. لكن السؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على الصفة التي أنتم تذكرون الله عليها؟ الجواب لا. إذن ففعلكم هذا بدعة. وهذه نقطة مهمة، إذا فهمها المسلم يعني لا يشكل عليه أمر كثير من البدع التي أحدثها الناس، لأن الناس جاءوا إلى أصل مشروع وأضافوا إليه بدعة، فصار ذلك الجميع بدعة. نعم، إذن هذا ما يتعلق باستدلالهم بالآية. وأما الحديث الذي استدلوا به فإنه ضعيف، خاصة موضع الشاهد فيه. موضع الشاهد فيه هو قصة عبد الله بن عمرو، من حفظ من أولاده الحديث علمه إياه وإلا علقه له، هذا ضعيف. وأما أصل الحديث فإنه صحيح، ولهذا الشيخ الألباني عليه رحمة الله في سنن أبي داود في تعليقه عليه قال حسن دون قوله وكان عبد الله، حسن دون قوله وكان عبد الله، يعني أن المرفوع حسن والموقوف الذي هو موضع الشاهد هذا ضعيف، هذا ضعيف. ولهذا قال الشيخ الألباني عليه رحمة الله في تعليقه على الكلم الطيب، في تعليق على الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال لا يجوز الاحتجاج به، يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، قال هذا لا يجوز الاحتجاج به على جواز تعليق التمائم من القرآن لعدم ثبوت ذلك، لعدم ثبوت ذلك عن ابن عمر، ولا سيما وهو موقوف، يعني ولا سيما وهو موقوف، يعني حتى لو فرضنا أنه صحيح عنه فلا حجة فيه. قال الشيخ ولا سيما وهو موقوف عليه فلا حجة فيه. ثم نقل عن الشوكاني قوله، قال الشوكاني وقد ورد ما يدل على عدم جواز تعليق التمائم، فلا يجوز بقول فلا يقوم بقول عبد الله ابن عمرو حجة. انتهى كلامه، وانتهى كلام الشيخ الألباني عليهما رحمة الله. إذن فبين الشيخ الألباني عليه رحمة الله أن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث إذا فزع أحدكم من نومه فليقول بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وسوء عقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وأن يحضرون. قال هذا الحديث المرفوع منه هذا صحيح. وأما قول الراوي فكان عبد الله يعلمها ولده من أدرك منه ومن لم يدرك كتبها وعلقها عليه، هذا ضعيف، لم يثبت على عبد الله بن عمرو. ثم بين حتى لو فرضنا أنه ثبت عنه فإنه مردود. لماذا؟ لأنه معارض للأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على عدم جواز تعليق التمائم، منها حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا وكل إليه. إذن فهذا يعني في هذا القول الثاني الذي هو قول عبد الله بن عباس وقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم. إذن قالوا في دليلهم الأول يعني الأحاديث عامة في تحريم التعليق، ودليلهم الثاني قالوا لم يرد دليل يستثني المعلق إذا كان من القرآن أو من السنة النبوية. وثالثا أيضا مما استدلوا به قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى تعليق التمائم أو التعويذ بها، هذا دليلهم الثالث، وهذا دليل قوي أيضا. يعني إذا استدللنا بالآية وننزل من القرآن ما هو شفاء، هم أخذوا أصحاب القول أو أخذوا بالعموم بعموم هذه الآية وظاهرها، لكن نقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إلى تعليق التمائم أو التعويذ بها إذا كانت من القرآن أو كانت من صحيح السنة، وإنما كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعوذ بالقول، يعوذ بالقول كما في تعويذه للحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. وكذلك أيضا لما اشتكى صلى الله عليه وسلم في مرض موته كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ترقيه، ولم يأمرها عليه الصلاة والسلام بكتابة آيات وتعليقها. وكذلك أيضا لما سحر عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل عليه السلام ولم يأمره بكتابة آيات وتعليقها. ولاحظ هنا يعني مسيس الحاجة إلى التداوي والعلاج بهذا التعليق، لكن لم يرد ذلك. فهذا كله يؤكد لنا أيها الإخوة أن التعليق للآيات القرآنية أو صحيح السنة النبوية هذا يعد من الأمور المحدثة، يعد من الأمور المحدثة التي لم ترد فيها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا نقول إن القول الراجح من القولين هو القول الثاني الذي ذهب إليه عبد الله ابن مسعود وعبد الله ابن عباس وعمران بن حسين وحذيفة بن اليمان وعقب بن عامر، هؤلاء كلهم صحابة رضي الله عنهم، وكلهم كانوا يرون المنع من التعليق ولو كان من القرآن وصحيح السنة. وذهب إليه أيضا جماعة من التابعين، وهو اختيار المتأخرين من أهل العلم. فيكون القول الراجح هو هذا القول. وهنا نستفيد فائدة، نستفيد فائدة وهي أن السلف إذا اختلفوا في مسألة، إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل. يعني إذا اختلفوا في مسألة بماذا نرجح؟ نرجح بمن كان معه الدليل القوي، فيؤخذ فيها بالصحيح والصريح الظاهر الحجة وما كان دون ذلك فإنه يرد، فإنه يرد. وهكذا في كل مسألة اختلف فيها السلف. إذن فمن يتأمل في أدلة الفريقين كما تقدم يجد أن أدلة أصحاب القول الثاني أقوى وأصرح وأظهر في الحجة من أدلة أصحاب القول الأول، فهذا يجعلنا نأخذ بالقول الثاني، لأنه فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه أقرب إلى الصواب والسنة. وما أجمل وأروع ما قاله العلامة أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله، قال: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. انتهى كلام. هذا كلام مبني على يعني علم مؤصل. تعليق القرآن قال ليس من طريق السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مع مسيس الحاجة كما تقدم، سواء في رقيته للحسن والحسين أو في رقيته لبعض أصحابه أو في رقيته لنفسه صلى الله عليه وسلم ولما رقاه جبريل، لم يرد التعليق. لذلك قال ابن العربي: تعليق القرآن ليس من طريق السنة، وإنما السنة فيه الذكر دون التعليق. السنة أن يقرأ القرآن على المريض وبإذن الله يحصل الشفاء، وهذا أمر لا خلاف فيه. ومما يرجح الأخذ بهذا القول الثاني وهو المنع، أن الإفتاء والأخذ بالقول الأول يعني بالجواز، هذا ينجم عنه مفاسد كثيرة، ينجم عنه مفاسد كثيرة نذكر منها. أولا، الوقوع في التشبه بأهل الجاهلية والمشركين. أنت حينما ترى رجلا قد علق تميمة عليه، هذا علق تميمة ورجل آخر علق تميمة، لنفرض أن هذا علقها من القرآن وهذا علقها من الشرك، فأنت حينما تراهما قد علقا، أليس متشابهين؟ الجواب نعم. إذن فتشبه هذا الذي علق التميمة من القرآن بأهل الجاهلية والمشركين في التعليق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. ومن من أهل التوحيد يرضى بهذا؟ لا يمكن أن يرضى الموحد أن يتشبه بأهل الجاهلية وبأهل الشرك، هذا أولا. وثانيا، أن الناس لجهلهم بالتوحيد إذا علقوا شيئا توجهت قلوبهم إلى التعليق دون المعلق، وهذه مسألة حقيقية. الناس لجهلهم بالتوحيد إذا علقوا شيئا توجهت قلوبهم إلى التعليق دون المعلق. المعلق هنا هو القرآن أو صحيح السنة، هو القرآن أو صحيح السنة. هذا على فرض أن إنسان علق قرآن أو علق أحاديث صحيحة من السنة، فتجد أن هذا الذي علقها تجد أن قلبه يتوجه إلى التعليق دون التعلق بالقرآن وصحيح السنة. ولا شك أن في هذا فتحا لباب الاعتقادات الفاسدة وتركا لباب سد الذرائع، وباب سد الذرائع هذا جاءت به نصوص كثيرة في الكتاب والسنة، وهو أصل كبير معمول به عند المالكية. ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك أمثلة كثيرة لهذه القاعدة وهي سد الذرائع، هذا ثانيا. وثالثا أن في الأخذ بالقول الأول الذي يدل على جواز التعليق من القرآن والسنة، أن الأخذ بهذا القول فيه إضعاف لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنك إذا رأيت أحدا يعلق تميمة مثلا، إذا رأيته يعلقها فإنك لا تستنكر ذلك، ستقول لعلها من القرآن فتترك الإنكار عليه. ولو أنك استفصلت منه وقع في الإحراج والكذب، يعني نفرض أن رجل علق تميمة من شركية، فأنت إذا سألته هل هذه التميمة التي علقتها من القرآن أو السنة أو من ماذا، هو أولا سيحرج، وثانيا حتى لو كانت من غير القرآن سيكذب ويقول هي من القرآن. إذن فلا شك أن هذا يضعف شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رابعا مما يرجح القول الثاني أن تعليق القرآن يعرضه للامتهان، لأن من علقه قد ينام عليه أو يدخل به مواضع قذرة، بل بعضهم يعني التميمة يقول له ضحى في الوسادة، ولو فرضنا أنها من القرآن يعني من التميمة الجائزة لكان في ذلك امتهان لكلام الله عز وجل، وهذا ممنوع شرعا. أو تجد مثلا الطفل الصغير يعلقها ثم يلحقها من أذاه ما يلحقها، هذا على فرض أنها من القرآن. خامسا مما يرجح القول الثاني أن هذا التعليق إذا جاز هذا التعليق فإنه يفضي إلى ترك السنة. ما هي السنة؟ السنة هي أن المسلم يحرص على قراءة القرآن ويحرص على الأذكار والأوراد، فإذا كان التعليق جائزا فإنه سيستغني بالتعليق عن القراءة والتعبد لله عز وجل بقراءة القرآن والأذكار والأوراد. نعم، وهذه حقيقة نشاهدها. فبعض الناس مثلا، لاحظ في واقع بعض الناس حينما يضع مصحفا في داره أو في سيارته أو في محل عمله، يضعه للبركة زعموا أو لدفع العين زعموا، فتجد ذلك المصحف يمر عليه الشهر والشهران بل ربما السنوات ولا يفتح للقراءة، ويزعم هذا الذي يضعه أنه يدفع عنه العين. فانظر إذن، كان هذا التعليق وهذا الوضع للمصاحف ونحو ذلك سببا لترك السنة. وفي الحقيقة أن هذه المفسدة لوحدها تجعلنا نرجح القول بمنع التعليق التمائم كلها. لو كانت هذه المسألة لوحدها فإن نرى يعني المنع من تعليق التمائم كلها. إذن هذا خلاصة ما جاء عن أهل العلم فيما يتعلق بالتمائم، إذا كانت شركية هذه أمرها ظاهر، وإذا كانت غير شركية يعني من القرآن والسنة وصحيح السنة النبوية ففيها خلاف بين أهل العلم على قولين، وعرفنا ما هو القول الراجح وهو المنع من تعليق التمائم. سواء كانت من القرآن أو من صحيح السنة النبوية أو من غيرها، فإنها جميعا لا تجوز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. هذا ما لدينا في مسألة التمائم، والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. كلام المؤلف هذا يفيدنا أن الرقى ليست كالتمائم، وإنما هي على قسمين: القسم الأول رقى جائزة، وهي على نوعين كما تقدم معنا: رقى ورد بها الشرع كقراءة سورة الفاتحة والرقية من العين والحمى، فهذه رقية جائزة ورد بها الشرع، وهناك رقى مباحة لم يرد بها الشرع لكنها مباحة. لماذا؟ لخلوها من الشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو القسم الأول، وهي الرقى الجائزة. والقسم الثاني وهي رقى غير جائزة، وهي كل رقية تضمنت شركا أو كانت مجهولة المعاني، تضمنت شركا أو كانت مجهولة المعاني، لأنها إذا كانت مجهولة المعاني فإنها ستكون من جنس الطلاسم والشعوذة. وفي هذا يقول الحافظ الشيخ حافظ الحكمي في معارج القبول، يقول: وذلك لأن المتكلم به لا يدرى أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدرى هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوه في أضرب كثيرة وأنواع مختلفة. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا المحققون من أهل العلم وضعوا شروطا للرقية الجائزة تمييزا لها عن غير الجائزة، وهذه الشروط التي وضعوها هي غير شروط الثلاثة التي تقدمت، فإن تلك الشروط السابقة يعني مجمع عليها، وإنما هي ثلاثة شروط للرقية الجائزة عند المحققين، هذه التي سنذكرها الآن، وقد ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح لكتاب التوحيد. الشرط الأول قال: ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها دون الله، أي ما هي إلا سبب لا تنفع إلا بإذن الله، وهذا لابد أن يعتقده الراقي والمرقي. الراقي والمرقي يعتقدان أن الشافي وحده هو الله، وأن هذه الرقية وقراءة القرآن وقراءة الأذكار ما هي إلا سبب من الأسباب، والشافي وحده هو الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني: ألا تكون مما يخالف الشرع، ألا تكون مما يخالف الشرع، كالرقية التي تتضمن دعاء غير الله أو الاستغاثة بالجن أو نحو ذلك، فإذا كانت كذلك فهذه ممنوعة. الشرط الثالث: أن تكون مفهومة معلومة، يعني تكون بعيدة عن الطلاسم والشعوذة. فإذا توفرت إذن هذه الشروط الثلاثة فإنها تكون رقية جائزة، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يتعلق بالرقى. ثم قال المؤلف رحمه الله: والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وهذا التفسير الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله للتولة رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه لما روى لأصحابه حديث إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قالوا له يعني لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناهما، فما التولة؟ فقال رضي الله عنه: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن، شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. إذن هذه هي التولة، وهذا الأمر المنكر وللأسف مازال متفشيا إلى زماننا. نعم. والمصيبة أن النساء يعني اللاتي يتعاطين هذه التولة يعتقدن أن ذلك جائز، أن ذلك جائز، يعني يقولن هذا فيه تحبيب الزوجة إلى زوجها، هذا فيه تحبيب الزوجة لزوجها، ويزعمن أن ذلك الأمر مطلوب شرعا، وأن السحر هو الذي يعني يكون فيه تفريق بين المرء وزوجه. والحق أن هذا أيضا يعد نوعا من أنواع السحر، فالتولة نوع من أنواع السحر، تحبيب المرأة إلى زوجها بالطرق غير المشروعة هذا يعد من السحر. والتولة تلفظ بكسر التاء وفتح الواو، التولة، وتلفظ أيضا بضم التاء وفتح الواو، التولة، التولة والتولة. يقول الخليل في كتابه العين: التولة ويقال التولة، التعاويذ، يعني التولة والتولة هي بمعنى التعاويذ. وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: التولة جنس من السحر، التولة جنس من السحر، يعني نوع من أنواع السحر، نسأل الله السلامة والعافية. وهناك يعني من فرق بين نطقها بكسر التاء وضمها كما في لسان العرب، يعني التولة والتولة، قال هي بضم التاء وفتح الواو الداهية، هي بضم التاء وفتح الواو الداهية. إذن التولة بالكسر جنس من السحر، وبضم التاء وفتح الواو الداهية، هذا على قول عند بعض أهل العلم. وبهذا قال ابن الأثير في النهاية، قال في حديث عبد الله: التولة من الشرك، قال: التولة بكسر التاء وفتح الواو ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر، إلى زوجها من السحر وغيره، جعله صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث ابن مسعود، جعله صلى الله عليه وسلم من الشرك لاعتقادهم أن ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدره الله. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فبين ابن الأثير رحمه الله أن التولة بكسر التاء هي ما يقوم به النساء من السحر وتحبيب المرأة إلى زوجها. قال الشوكاني عليه رحمة الله، قال: هو خليط، يعني التولة هو خليط يقرأ فيه من السحر، أو قرطاس يكتب فيه شيء منه، يتحبب به النساء إلى قلوب الرجال، أو الرجال إلى قلوب النساء. انتهى كلامه. إذن فالشاهد أن التولة عمل من أعمال السحرة، يحبب المرأة إلى زوجها أو الرجل إلى زوجته. طيب هنا قد يقول قائل: هل كل ما تتحبب به المرأة إلى زوجها يدخل في حكم التولة ويمنع منه؟ أو هذه المسألة فيها تفصيل، لأن المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ قال: شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها. فالظاهر يعني أنه أن التولة ممنوعة مطلقا، أن التولة ممنوعة مطلقا. إجابة على هذا ذكر العاصمي في حاشيته على كتاب التوحيد أن التولة ممنوعة مطلقا، ونقل في ذلك إجماعا، نقل في ذلك إجماعا. لكن هذا الإجماع فيما كان من الشرك مما يراد به دفع ضر أو جلب أو جلب أو دفع ضر أو جلب نفع من غير الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسميه الناس الصرف والعطف، الصرف والعطف، صرف المرأة عن زوجها أو صرف الزوج عن امرأته، أو عطف المرأة لزوجها وعطف الرجل لزوجته. يقول ابن العربي رحمه الله: من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع به بين المرء وزوجه ويسمى التولة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالمنع من التولة هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. إذن فما يفعله النساء في زماننا، تذهب إلى الكاهنة أو إلى الساحرة وتعطيها أشياء تستعملها بدعوى أنها تحبب زوجها إليها، لا شك أن هذا أمر منكر، وهو نوع من أنواع السحر، فعلى المرأة أن تحذر من ذلك. يعني ليس السحر مقصور على التفريق بين المرأة وزوجها، بل حتى التحبيب بهذه الطرق والذهاب إلى المشعوذين فإن هذا داخل في الحرام كما ذكر ابن العربي عليه رحمة الله. لكن لو حصل التحبيب بمباح، يعني بشيء مباح، فإن ذلك جائز، وهذا ما أشار إليه الشوكاني عليه رحمة الله بقوله: أما ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من كلام مباح كما يسمى الغنج، وكما تلبسه للزينة، أو تطعمه من عقار مباح أكله، أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه سبب إلى محبة زوجها لها لما أودع الله تعالى فيه من الخصيصة بتقدير الله، لأنه يفعل ذلك بذاته. يقول هذا كل كلامه، كلام الشوكاني، يقول: قال ابن رسلان: فالظاهر أن هذا جائز، لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع. انتهى كلامه. إذن ليس كل ما يحبب المرأة إلى زوجها يدخل في التولة، وإنما يراعى التفصيل السابق، التفصيل السابق، ولا يسمى المباح من التحبيب تولة، هذا لا يسمى تولة، لأن التولة كلها شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك هنا نبه إلى هذا الأمر، لا شك أن خير ما تتحبب به المرأة إلى زوجها طاعته في غير معصية، هذا أهم شيء تتحبب فيه المرأة إلى زوجها، أن تطيعه في غير معصية، إذا أمرها تمتثل أمره في غير معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وخير ما يتحبب به الرجل لزوجته أن يعاملها أيضا بمثل ما يحب أن تعامله به، فيعمل إذن كل منهما بقول الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وقول الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولهذا أقول: فليحرص الزوجان على سلوك هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وليهجرا تعليق التمائم والتولة والذهاب إلى الكهنة والسحرة والمشعوذين إذا تركوا هذه الأمور المنكرة وحرص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والتحبب بينهما بالكلام الطيب، فإنه بهذا تدوم الألفة والمحبة بينهما، لأنهما إذا أرضي الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهما وألف بين قلبيهما. هذا ما أنصح به كل زوجين. أما الذهاب إلى السحرة والكهنة وما يفعله الناس اليوم فإن هذا يجب الحذر والتحذير منه. إذن هذا آخر ما أورده المصنف عليه رحمة الله في بيان معنى التمائم والرقى والتولة، ثم أكمل بقية الأدلة، ولعل في هذا القدر كفاية، فنكتفي يومنا هذا بهذا القدر ونكمل ما تبقى في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.